شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة. مرحلة نحو رمضان جديد، إصلاحات قبل رمضان. رمضان يا جماعة، كل واحد منا كل سنة بيدخل رمضان بيندم أول رمضان ويقول يا ريتني كنت عملت الموضوع الفلاني. لما يلاقي رجليه ورمت في التراويح، يا ريتني كنت اتعودت على قيام الليل، كان زمان رجلي الوقت ما اشتعبانة ومركز في الصلاة مش مركز مع رجليه. كل سنة كل واحد فينا بيدخل رمضان بيندم على كان حاجات كان يا ريت كنت عملتها قبل رمضان. هنصلح ايه قبل رمضان؟ هنصلح حاجات كتير يا جماعة قبل رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى. أول إصلاح لازم يتم قبل رمضان، إصلاح علاقتك بالله. يعني ايه إصلاح علاقتك بالله؟ يعني أعمل ايه؟ رمضان يا جماعة ده فتح مش اي حد بيناله. اوعى تفتكر ان رمضان ده اي حد ينال الفتح بتاعه، لا، مش اي حد هيفتح عليه في رمضان. يبقى عشان ربنا يفتح عليك انت لازم يكون ربنا سبحانه وتعالى في علاقة بينك وبينه، بسببها ربنا يفتح عليك. الاصلاح الثاني اللي لازم نعمله الشهرين الجايين قبل رمضان يا اخوانا، اصلاح علاقتك بالقرآن. انت لما بتقرأ القرآن بتحس بايه؟ كمية الدموع اللي بتنزل، بكيت قد ايه الاسبوع اللي فات وانت بتقرأ القرآن؟ عينيك قلبك بيدمع قبل عينيك لما بتسمع القرآن ولا لا؟ يبقى اخواننا كده احنا هنعمل ايه في القرآن؟ بعد كل فرض هنصليه هنقرأ ربع بإذن الله القرآن بس بخشوع، وهنيجي من المغرب للعشاء نحضر الصورة او الجزء اللي هنصلي بيه في القيام بأي طريقة، ان احنا نقرأ تفسيره او نسمع تفسيره او احنا نفسنا نقراه ونعيش معاه، وفي قيام الليل نقوم ايه مصليين بالصورة دي بعد ما حضرناها او بالجزء ده بعد ما حضرناه. الاصلاح الثالث، اصلاح لياقتك الإيمانية وعزمتك واستعدادك للمجاهدة. هتوطن نفسك ولا لا؟ لياقتك الإيمانية شكلها ايه؟ قدرتك على الاستمرار شكلها ايه؟ قدرتك على انك تشتغل وتفضل شغال شكلها ايه؟ ما احنا لازم ناخد بالنا من الكلام ده يا اخوانا. لازم. الرسول عليه الصلاة والسلام ماشي مع الصحابة لقى جبل اسمه جمدان، قال لهم سيروا هذا جمدان. يعني ايه؟ يعني مقصد النبي ايه؟ مقصد النبي انه كان عايز يربي رجالة، عايز يربي جبال. يعني خليك جبل زي الجبل ده في ثباته، خليك جبل زي الجبل ده في ذكره وتسبيحه وعبوديته لله. جوارحنا دي عايزة تستصلح قبل رمضان، عينينا اللي عصينا بيها دي عايزة توبة قبل رمضان. ما ينفعش تدخل رمضان وفيك جارحة بتعصبها ربنا، ما ينفعش تدخل رمضان وفيك عضو لسه بتعصبها ربنا. عينيك ما بتغضش بصرك ولا ودنك بتتلذذ بحرام ولا لسانك بيختبوا ينم. لازم يا اخوانا قبل رمضان توبة نصوح لكل جارحة، ايدك تتوب وعينك تتوب ولسانك يتوب وودنك تتوب. لازم يا اخوانا توبة نصوح قبل رمضان. الاصلاح الاخير، اصلاح قيام الليل والدعاء. وإلا هتتفضح في رمضان، تيجي تقف في التراويح هتزعل قوي والله، اما تلاقي قلبك مش حاسس بالايات ورجلك مش قادرة تستحمل وقفة هتتكسف كسفة من نفسك، هتقول يا للخزي، ربنا اداني 11 شهر فرصة عشان لما اقف الوقفة دي ابقى واقف وانا فعلا قلبي معاه، اقوم بعد 11 شهر ما ذاكرتش ولا حضرت ولا استعديت وجيت وقفت الوقفة المخجلة بتاعت كل سنة اللي كل تركيزي مع رجلي وزقان وامتى الامام يخلص، يا للخزي 11 شهر وما استعديتش، حاجة وحشة قوي والله يا جماعة.